حينا صلاه وسلم على رسول الله. قال الامام انا رحمه الله في كتابه السنه: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين ان يشرك فيكفر ان يدع الصلاه من غير عذر. ذكر ابو الحسن البصري رحمه الله ان يقول: انا يعني سمعت من الصحابه يعني ان هم قالوا بان ما بين الرجل وبين الكفر الشرك الا ان يترك الصلاه، يعني واحد بغير عذر فيقع في الشرك والكفر. نعم، فهذا دليل على ان العمل من الايمان. لو كان العمل ليس من الايمان فكان خلاص ما يضرهم هذا الكلام المرجئة، أن العمل غير ذلك. فلو عمل بكل أعمال الكفر وهو عندهم بقلبه مؤمن ويقول بلسانه فإنه لا يضره هذا. فهذا كان يعني الصحابة مجمعون على أن من ترك صلاة واحدة كفر يخف الوالد، هذا هدم لكل ما اعتقده المرجئة في مسائل الإيمان. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العدل وبين الكفر ترك الصلاه. نعم، هذا حديث جابر. نعم، فاذا العمل داخل في الايمان، فمجرد ترك الصلاه عمل والامتناع عن هذا، فاذا الرسول اخبر بانه يكفر بها. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقع قال حدثني عبد الله بن بريدة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بيننا وبينهم هم الكفار ترك الصلاه، فلا يعلم يعني خلاص يعلم الناس ما يصلوا اذا هم كفار. لذلك النبي كان إذا غزا قوم انتظر، إذا سمع أذان خلاص كف عنه، عرف أنه مسلم. ما سمع أذان خلاص أغار عليهم، علم أنهم كفار. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الشرك ان يترك الصلاه. يترك الصلاه. يترك الصلاه. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا الجرير عن عبد الله بن شقيق قال: ما علمنا شيئا من الاعمال قيل تركه كفر الا الصلاه. نعم، هذا كلام عبد الله بن شقيق، وان الصحابه يعني كانوا ما يعلمون من عمل تركه كفر، ترك هذا العمل كفر الا الصلاه، يعني بخلاف الصوم والزكاه والحج وغيرها. هذا يدل على ان الكفر هنا كفر ناقل عن المله، والا فالمعاصي كلها من شعب الكفر، لكن الكفر الناقل عن المله اللي هو الصلاه. فهذا حديث عبد الله بن شقيق اثره عظيم، وانهم ما كانوا يرون شيئا من العمل تركه كفر الا الصلاه. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني عبان بن صالح عن مجاهد بن جبل ابي الحجاج عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الايمان عندكم من الاعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاه. الصلاه. لكن عن جابر شنو العمل اللي كان يعني يفرقون به بين يعني الاسلام والكفر؟ قال: ترك الصلاه. ترك الصلاه معنى جابر. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الاوزاعي عن القاسم بن مخمر مخيمة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. نعم وقال الله فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أضاعوا الصلاة واشتركوها لأنهم لو تركوها نهائيا لكانوا كفار، وإنما أضاعوا الصلاة بمواقيت أخروا مواقيت أخروا الصلاة عن وقتها فهذه إضاعة الله، وإلا لو أضاعوها بمعنى تركوها فكانوا كفار. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عرمة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر وقال مطر، دخلت مع ابن عباس على عمر بعدما طعم فقال الصلاة، قال نعم ولا حظ في الإسلام لامرئ أضاع الصلاة. نعم. فصلى والجرح يتعب دمه. دخلوا على يعني ابن عباس، دخلوا على عمر رضي الله تعالى عنه عشان يقولوا الصلاة، فقال الصلاة نعم الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، معنى لو لا حظ له لا نصيب له. وصلى بالناس وأخذ الصلاة لأنه الإمام هو بعد أن طعم، وصلى وجرحه يسعب دما، يسعب يعني يخرج الدم منه بغزارة، فعل هو عمل أنزف نزيف شديد، ومع ذلك قام فصلى رضي الله تعالى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حمزة الجمح عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم. هذا الحديث أنه يعني هذه أركان الإسلام الذي يقوم عليها، لأنه من هدم شيئا من هذا هدم ركن من الإسلام. إذا ليس كما يقول المرجع أنه والله بس الإيمان خلاص هو قول اللسان وتصديق القلب فقط، هذه أركانه تقوم عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن يزيد بن بشر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقيل لابن عمر في الجهاد؟ قال الجهاد الحسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد الحسن هو ذروة سلام الإسلام كما جاء في الحديث، وذروة السلام هي الجهاد في سبيل الله. أخفنا إن شاء الله. لكن هذه الخمس هذه يعني اللي هي الأعمال التي كلفها كل أحد، أما الجهاد فإنه يمكن أن الإنسان يعني لا يقوم به لأنه في الأساس فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ويتوجب في حالات، توجب إذا كان الإنسان في مع العدو فلا يفر، وإذا كذلك غزا إذا كان فيه جهاد الدفع فهذا كذلك أمر واجب، أو إذا استنهض الإمام قوم أن يخرجوا فيخرج. لكن الأعمال الأخرى إنما هي أعمال يعني لا بد، هو الخمسة بني الإسلام على خمس، فالصلاة واجبة بكل حال على الكبير يعني على البالغ خلاص، والذكر والأنثى والمريض والجميع خمس صلوات، ما تسقط الصلاة يعني إلا في جنون يعني أو ضياع عقل. والزكاة خلاص مالك الإنسان نصاب، الزكاة فرض عليه، والصوم كذلك مفروض على كل قادر، والحج على كل قادر مرة في العمر. أما الجهاد فله شروط، ولذلك لم يوضع في يعني في في في في أركان الإسلام، وإلا فهو قد جاء في الحديث أنه ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى وأشرف يعني أعمال الإسلام هو الجهاد في سبيله. نعم.